يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بداية نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا الجامع المبارك على هذه الدروس العلمية النافعة، ثم إنا نحمده سبحانه على أن يسر لنا هذا الخير وسلك بنا سبيل أهل العلم، فنسأله أن يوفقنا للسداد من القول والعمل، وأن يصلح نياتنا وأعمالنا، ويحقق فيما يرضيه أمانينا في الدنيا والآخرة. ثم إني أشكر كل من ساهم في إقامة مثل هذه الدورات العلمية النافعة المباركة، وعلى رأسها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثلة في فرع الوزارة بالرياض، والشكر موصول للمسؤولين في هذا المسجد وهذا الجامع المبارك الذي عودنا مثل هذه المناشط منذ سنوات طويلة، فهو لله الحمد ينبوع متدفق بالخير في كل وقت وحين، ضياؤه أشرق فبلغ الخافقين واستفاد منه ألوف، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم الأجر والمثوبة، وأخص بذلك إمام هذا الجامع جزاه الله عني وعنكم وعن عموم المسلمين خيرا، وكتب الله له ولإخوانه عظيم الأجر والمثوبة، وزادهم توفيقا واجتهادا وسدادا. معاشر الإخوة، في مطلع هذا اللقاء والذي سيدوم إن شاء الله على مدى 6 أيام متوالية، نجتمع على دراسة علم شرفه الله، ألا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وفق الإخوة في اختيار متن من أهم المتون في السنة، ألا وهو كتاب عمدة الأحكام الذي جمع أحاديث الأحكام فكان عمدة فيها، فوافق اسمه مسماه، لأن العمدة هو ما يعتمد عليه، فهو كالأساس لأحاديث الأحكام. وهو من تأليف إمام كبير عابد صالح. حياته لم تكن طويلة، عاش 59 سنة، ولكن الله بارك له في عمره وعمله، فأصبحت كتبه مراجع وأصول عند أهل العلم. فله هذا الكتاب الذي يعتبر فريدا في فكرته، والذين كتبوا في أحاديث الأحكام غالبهم جاءوا بعده ونسجوا على منواله. حيث إنه رحمه الله ولد 41 أو 41 و500، وهو عبد الواحد عبد الغني ابن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي، وتوفي رحمه الله 600. وكان نهجه أو منهجه أن يجمع أحاديث الأحكام، وذلك لأهمية أحاديث الأحكام من بين عموم الأحاديث، لأنها أكثر صلة بحياة المسلم اليومية. ثم إن أحاديث الأحكام تهم عامة الأمة، يحتاجها الكل، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، العربي والأعجمي، الجاهل والمتعلم والعالم. ولذا اعتنى العلماء رحمهم الله بأحاديث الأحكام. والمقصود بأحاديث الأحكام هي الأحاديث المتخصصة في العبادات والمعاملات والآداب. والإمام عبد الغني رحمه الله وفق أيضا في أمر تميز به على كثير من كتب أحاديث الأحكام، وهو أنه أخذ على نفسه كما سيظهر الآن في المقدمة التي سيقرأها أخوكم، أن تكون أحاديثه من الصحيحين، فكل أحاديث الصحيحة. ولذا هو جمع بين الحسنيين، جمع أحاديث الأحكام

ولذا نفع الله بهذه الكتب، لأن الدافع إليها هو حاجة الناس، وليس أن هذا الإمام أراد أن يتكسر وأن تعظم منزلته في أعين الناس من خلال هذه الكتب التي يصنفها. بل بعض من ابتلي بمثل هذا المرض تجده يتحدث عن مؤلفاته وإن لم يسأل عنها. أما هنا رحمهم الله فكان التأليف والتدريس ينشأ من حاجة الناس، وإلا فهم أحرص الناس على أن يكونوا بعيدين عن الأضواء وعن الشهرة وعن المعرفة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد رتب كتابه على أبواب الفقه، وهذا هو الترتيب المناسب لأحاديث الأحكام، وهو أنهم يبدأون بالعبادات قبل المعاملات، ويبدأون من العبادات بأركان الإسلام مرتبة حسب ورودها في حديث ابن عمر. فالصلاة قبل الزكاة، وبعدهما الصوم، ثم الحج. وبما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة ومفتاح للصلاة فيبدأون بالطهارة، فكأن الطهارة أساس للصلاة أو أساس للعبادات. والمؤلف رحمه الله تعالى سلك مسلك الإمام البخاري الذي افتتح كتابه بحديث عمر رضي الله عنه المشهور في النية. معلوم أن المتقدمين كانوا لا يعتنون بالمقدمات لكتبهم، مع أن هناك من كتب مقدمة متصلة كالإمام مسلم أو منفصلة كأبي داود. فمن الفروق بين الصحيحين، بين صحيحي البخاري ومسلم، أن مسلم كتب مقدمة لصحيحه، ومقدمة رائعة فيها تأصيل وفيها علوم وفوائد نافعة. أما البخاري لا، مباشرة دخل في الأحاديث، لا ذكر سبب تأليفه ولا ذكر منهجه، إلا أنه ابتدأ بهذا الحديث فقالوا إنه جعله كالمقدمة لصحيح. ومنهم من قال لعله أراد أن ينبه أن جميع الأعمال والعبادات والاعتقادات التي تضمنها كتابه من خلال تلك الأحاديث التي أسندها لا تنفع إلا إذا كان أساسها النية الصالحة. يعني كأنه ينبه أن أساس هذه الأحاديث كلها هو حديث عمر رضي الله عنه. ومنهم من قال لعله أراد أن يذكر نفسه وغيره باستحضار النية الصالحة، باعتبار أن القراءة في مثل هذه الكتب سواء كان صحيح البخاري أو عمدة الأحكام أو كما هو حالنا في هذه الدورة وهذه الدروس كأنه ينبه إلى أنه لا بد من استحضار صلاح النية. فعلى كل حال هو حديث عظيم كما قال بعض الأئمة يدخل في كل باب من أبواب العلم. ولذا اعتبره بعض الأئمة أنه يقوم عليه نصف الدين، لأن الدين يقوم على شرطين: الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص تضمنه حديث عمر رضي الله عنه، ومنهم من قال أنه تضمن ثلث الدين، جعل الدين يرجع إلى ثلاثة أحاديث: هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومنهم من جعل الدين يرجع إلى أربعة أحاديث. فعلى كل حال في كل الأقوال يبقى هذا الحديث أصل عظيم. وفعلا من تأمل ما تضمنه هذا الحديث يجد أنه حاضر في كل حركة وسكون في حياة المسلم، لأن كل حركة وسكون في هذا الكون في حياة المسلم يستطيع بإذن الله أن يجعلها في جانب الحسنة أو أنها تفوت عليه، فلا تكون في كفة الحسنات وربما صارت في كفة السيئات إن كان من الأعمال الشرعية فابتغى بها غير الله. بالطبع ذكر بعض العلماء أن لهذا الحديث سبب، وهو ما كان يعني ما ذكروا أن مهاجر أم كيس، لكن في سند هذه القصة ضعف، ونحن يهمنا الحديث بأن معناه ودلالته واضحة وظاهرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني بالجمع، وفي رواية بالنية، والنية هي القصد والإرادة، وهي من أعمال القلوب. وربما ظن كثير من الناس أن النية في درجة واحدة، والصحيح أنها في درجات ليست درجة واحدة، ولذا قسمها بعض أهل العلم إلى ست مرات، لأنه فرق بين الخاطرة وبين الإرادة، وبين الإرادة والعزيمة والهم بالشيء، لأن الهم يتضمن اهتمام بخلاف الخاطرة التي ترد على النفس أو على القلب. ولذا قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا الرسول: فإذا عزمت فتوكل على الله، لأنك وصلت المرتبة العليا في القصد والإرادة، ما عاد في التراجع. لماذا؟ لأنه أشكل على الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. لا، يعني من نوى فعل سيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. خذ هذا الحديث: إنسان أراد أن يعمل سيئة ولم يفعلها، الإرادة موجودة لكن الفعل غير موجود، ما هو لم يعاقب على نيته، بل الله سبحانه وتعالى أعطاه أجره في المقابل. جاء حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني القاتل واضح أنه يستحق العقوبة لأنه اجتمع عنده إرادة وفعل قتل قتل أخوه المسلم، لكن ما بال المقتول؟ نعم ما قتل، طيب عنده إرادة، أين حديث من هم بسيئته؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لاحظ حريص، ليس مجرد نية، تجاوزت مرحلة النية ودرجة النية إلى الحرص. الحرص معناه صار فيه محاولة. إذا انتبه، ليست النية في درجة واحدة، ففي نية تعاقب عليها أنت وفي نية ما تعاقب عليها. ما هي النية التي لا تعاقب عليها؟ إذا كانت مجرد خاطرة وردت على النفس فدافعتها، لكن إذا تمكنت وتجذرت إلى إرادة وقصد وهمة وعزيمة، وخصوصا إذا اقترن بذلك أن المانع ما كان لله سبحانه وتعالى وإنما سبب آخر، خوف من الناس، خوف من العقوبة الدنيوية، يعني ما كان الدافع في ترك هذه النية السيئة هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، فإن هذه النية لا شك أن المسلم يعاقب عليها. أخذا بحديث إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا ننتبه إلى أن النية منها ما النية السيئة، منها ما لا يؤاخذ عليه المسلم، ومنها ما يؤاخذ عليه المسلم. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته، الهجرة في اللغة هي ماذا؟ الهجرة في اللغة الترك، اللغة الترك، تقول هجرت المكان تركته، هجرت الكتاب تركته، هجرت القرآن تركته، لكن في الاصطلاح هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجرة هجرتان، حسية وهي ما ذكرته لكم الآن الانتقال، ومعنوية وهي ما جاء التعبير عنها في الحديث، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن هذه الهجرة المعنوية، وهذا الذي أراده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طريق الهجرتين. فالهجرة المعنوية هي هجرة أو هجر المحرمات، هجر المعاصي، هجر ما نهى الله عنه، وهذه هجرة باق شرفها وعامة لكل الناس، حتى الذين يعيشون في بلاد الإسلام لديهم مجال أن يهاجروا، وهو أن يهجروا ما حرم الله فيكون في هجرة. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني قصده لأجل الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله فهو ينال إن شاء الله ما قصد. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، بالطبع هذا تمثيل ولا يقصد به الحصر لأن المقاصد كثيرة، قد يهاجر الإنسان لأجل وظيفة، وقد يهاجر لأجل جاه، قد يهاجر أغراض متعددة. فإذا هاجر لشيء من هذه المقاصد فإنه لا ينال أجر هجرته الذي رتبه الله سبحانه وتعالى للمهاجرين يوم القيامة، وإنما يناله من هجرته ما قصد إن تحقق هذا المقصود. هنا مسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، قد تدخل النية السيئة على المسلم، فهل تفسد عمله؟ وخصوصا إذا كانت النية من نوع الشرك، سواء كان من النوع من الشرك الخفي أو الشرك الجلي الذي هو الخفي الذي هو الرياء. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى، لئن أشرك ليحبطن عملك. فالشرك حتى الخفي منه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخفى في أمتي من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلمة، خفي جدا، يدخل على المقاصد، يدخل على النيات فيفسد الأعمال. وهذه مشكلة وخطيرة، لأن الإنسان يخشى أن يفسد عمله وهو لا يشعر. ما تقبل صلاته، ما يقبل صيامه، ما تقبل صدقته، ما يقبل طلبه للعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي وهو في صحيح مسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، حتى ولو كان 1%. يعني أنت قصدت بطلبك العلم أو بهذه الصلاة 99% قصدت بها وجه الله سبحانه وتعالى، 1% قصدت مال، جاه، سمعة، مثل ما ذكر يعني طرفة قالوا أنه رجل كان يصلي في خشوع وسمت طيب، فكان حوله أناس يعني فتعجبوا من هذا السمت وهذا الخشوع في الصلاة، فبدأوا يعني يتحدثون فيما بينهم ويقولون يعني ما أحسن صلاته وخشوعه. طبعا هو سمع هذا الشيء أطابت نفسه لمثل هذا المديح، فالتفت عليهم وقال وصائم أيضا، الشيء ما تدرون عنه أنا صائم أيضا. فخطير الأمر، يعني قد يسري إلى النفس من دون ما تشعر واحد من هذه المقاصد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذه المقاصد، طيب خالط العمل يفسد العمل جميعا أو يفسد الجزء الذي خالطه هذه خالطته هذه النية الفاسدة، أو أنه يسلم باعتبار أن أساسه بدأ طيب؟ في خلاف بين أهل العلم، وكل له أدلة في ذلك، وأرجح هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو كلام فيه جمع بين النصوص. قال في المسألة التفصيل: إن كان العمل يتجزأ، عفوا، إن كان العمل لا يتجزأ فإنه إذا فسد جزء منه فسد جميعه. مثال ذلك الصلاة، لو واحد جالس يصلي قبل ما يسلم بدقيقة أو بدقيقتين دخل عليه الرياء، هذا مثل الذي أحدث قبل السلام، فسدت صلاته كاملة، لأن عمل ما يتجزأ، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومثال أيضا آخر الصيام، لو صام المسلم لله وقبيل الغروب دخل عليه الرياء فسد صيام ذلك اليوم، لأنه عمل ما يتجزأ. لكن إذا كان العمل يتجزأ وكان أساسه لله فإن الجزء الذي طرأت عليه النية الفاسدة هو الذي يفسد، لكن السالم من هذه النية فإنه مقبول إن شاء الله وصحيح. مثل ذلك لو إنسان يتصدق مثلا في اليوم 5 مرات أو كل يوم، دخل عليه الرياء في إحدى المرات، فما قبلها وما بعدها إن شاء الله مقبول وصحيح. طيب تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقرر الحقيقة، وهو أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، إلا بطهارة. معنى ذلك أن الوضوء أو الطهارة شرط لصحة الصلاة، لأن الله لا يقبل. والشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا عدم الشرط عدم المشروط، عدمت الطهارة عدم الوضوء، فالصلاة غير صحيحة. بالطبع الأحداث منها ما هو محل اتفاق كالغائط والبول والريح، ومنها ما فيه خلاف كالنوم، وأيضا المذي من الأحداث التي تنقض الوضوء. لكن عندك القيء، النوم، خروج الدم. لكن المهم أنه إذا وقع من المسلم حدث ناقض الوضوء فيجب عليه أن يحدث وضوءا حتى تصح صلاته أو تقبل. بالطبع هذا الحديث يشمل جميع العبادات التي يشترط لها الطهارة. نعم تفضل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عفوا، أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما من يعني المشهورين من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن بالنسبة لعبد الله بن عمرو بن العاص قد يحصل يعني التعريف بشيء من حياته رضي الله عنه، فهو ووالده ممن أسلم قبيل الفتح، وهو رضي الله عنه من العجائب في سيرته أنه ليس بينه وبين والده في العمر إلا 11 سنة، وتميز رضي الله عنه بشيء ذكره أبو هريرة رضي الله عنه كما أخرجه الإمام البخاري، قال: ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فتميز عبد الله بن عمر عن كثير من الصحابة، بل هم نوادر الذين كانوا يكتبون، بأنه كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا فترة وجيزة، لأنه أسلم قبل الفتح، والفتح كان في رمضان سنة 8، يعني صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وزيادة، ومع ذلك كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ربما ما نقلها كثير ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، لأنه كان يكتب ويحفظ أحاديثه بالكتابة، وحصل لديه إشكال وهو أن قريش نهته عن الكتابة وقالت: أنت تكتب عن رسول الله؟ يعني الأمر تعرفون حديث عهد بالإسلام، فقالوا: أنت تكتب عن رسول الله كل ما يقوله، وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا. فقام عبد الله بن عمرو أشكل عليه الأمر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منها من هذا إلا حق، ويشير إلى فيه. فهذه من أقوى الأدلة على جواز كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، لأنه هناك خلاف في مسألة الكتابة هل هي جائزة أو منهي عنها، لورود حديث في صحيح مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو. هؤلاء الثلاثة كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب من النار. لماذا الأعقاب؟ والأعقاب جمع عقب وهو مؤخرة القدم. لماذا الأعقاب فقط هي التي ويل لها من النار؟ هل معنى ذلك أن بقية القدم أو بقية أعضاء الوضوء سالمة من هذا الوعيد؟ الجواب لا، كل أعضاء الوضوء يرد فيها مثل هذا الوعيد، إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزء من العضو لأنه مظنة عدم العناية، عدم الانتباه. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أصحابه في وقت كان شتاء برودة شديدة، فكان الواحد أو بعضهم مجرد أنه يضرب الماء بقدميه أو يضرب قدميه بالماء مثل الذي يريد أن يفعل أقل الواجب. بالطبع يترتب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن أعقاب بعضهم لم يصبها الماء، فقال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ولذا يجب على كل مسلم، لأن العقب غسله واجب، ولا تصح الصلاة إلا بغسله. غسل القدم كاملة إلا جزء منها يجعل الوضوء غير صحيح. والحجة في ذلك حديث صاحب اللمعة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي قدمه مثل مقدار الدرهم يلمع لم يصبه الماء، فقال ارجع فتوضأ، أمره أن يعيد الوضوء. ففي هذا دلالة على أن الوضوء لا يصح إذا كان هناك جزء من الأعضاء الواجب غسلها لم يصبه الماء. النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى خطورة الأعقاب، وهذا يؤكد على أننا عند الوضوء لابد أن ننتبه إلى هذه الأجزاء التي قد لا يصل إليها الماء أو لا يصيبها الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا الحديث اشتمل على عدة مسائل، وقبل أن أدخل إلى المسائل أبين بعض المعاني التي وردت في هذا الحديث. فقوله فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، في بعض الروايات ليستنثر أي يخرج الماء. الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراجه، والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين سواء كان من القبل أو الدبر بالحجارة ونحوها كالخشب والخرق، يعني يزيله بغير الماء، لكن بشرط ألا يكون نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال فإنها ركس لما جاءت له بها ليستجمر. إذن لابد أن يكون الاستجمام، والذي هو يقابل الاستنجاء، الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمام الإزالة بغيرها بالأحجار والخرق والخشب ونحوها. قال: وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. البيات معناه في اللغة النوم في الليل، النوم في النهار ما يعتبر مبيت. المسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث هي وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليجعل في أنفه ماء، هذا استنشاق. وفي لفظ مسلم فليستنشق بمنخريه الماء. وفي بعض الأحاديث: إذا توضأ أحدكم فليمضمض. وقد اختلف العلماء هل المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء أو هي سنة. القائلون بالاستحباب وأنها ليست بواجبة يحتجون أنها لم ترد في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا الواجب والغسل. والقائلون بالوجوب وأنه لا يصح الوضوء إلا بها يستندون إلى مثل هذه الأدلة التي فيها الأمر بالمضمضة والاستنشاق، ويضيفون إلى ذلك من الحجج أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على المضمضة والاستنشاق، فجميع النصوص التي جاءت وسيرد بعضها في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلها ذكرت المضمضة والاستنشاق. فهذه المداومة تدل على لزومها. والحجة الثالثة قالوا أن غسل الوجه الوارد في القرآن يتضمن المضمضة والاستنشاق، لأن هذه فتحات موجودة في الفم في الوجه تحتاج أيضا أن يصل الماء إليها، ليست كبقية أجزاء الوجه المغلقة، لا، هذه يجب، فهي جزء من غسل الوجه. وهذا القول هو الراجح، ولو لم يكن فيه إلا مثل هذه النصوص التي جاء فيها الأمر بالاستنشاق والمضمضة. فإذا ما أضيف إلى ذلك مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، عرفنا أن تفسير المراد بغسل وجوهكم في القرآن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، لأن الله سبحانه وتعالى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس، فهو يبين بالقول وبالفعل وبالتقرير. قال: ومن استجمر فليوتر. بالطبع الإيثار في الاستجمار ليس بواجب ولكنه مستحب، فالوتر هو ضد الشفع، وهو من الأرقام 1 و3 و5 و7 وهكذا، فيستجمر مرة واحدة أو 3 مرات أو 5 أو 7. الحكمة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. أيضا مسألة غسل اليدين بعد القيام من النوم، النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، واختلف هل الحكم الغسل هذا للوجوب أو الاستحباب. الصحيح أنه للوجوب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، فقال: فإنه لا يدري أين باتت يده، فقد تكون باتت في مكان تلوثت فيه بنجاسة، وفي أقل الأحوال أن تكون مرت على مكان مما تستقذره نفسه. ولذا ذكر العلماء من العلل أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في محافظة على نظافة وطهارة الماء الذي في الإناء، لأنه لو بادر ويده قد تكون تلوثت بنجاسة أو بما تستقذره النفوس، فإنه قد ينجس ما في الإناء والناس في حاجة إليه يريدون أن يتوضأوا منه، أو ينجس على نفسه هو وهو يريد أن يستكمل بقية أعضاء الوضوء، وأيضا قد يستقدر هو أو يستقدر غيره استخدام هذا الماء إذا ظهر أن هذه اليد تلوثت بشيء يستقدر؟ اختلف أهل العلم في مشروعية هذا الغسل لكل نوع. الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى أن هذا الحكم متعلق بغسلهما بعد نوم الليل، لأنه قال قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت المبيت، قال لا يكون إلا في نوم الليل، لكن الصحيح أن هذا شامل. وذكر البيات يقال خرج مخرج الغالب. ثم إن العلة في نوم الليل ونوم النهار واحدة، وهو أن الإنسان يفقد الشعور، فالذي قد تمر يده على مكان نجاسة في نوم الليل أيضا يحصل في نوم النهار، وإن كان نوم الليل الغالب عليه الاستغراق، لكن أيضا ما يمنع من وجود هذه العلة. فيقال ذكر البيات هنا خرج مخرج الغالب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب. هنا مسألة تتعلق بالوضوء والاغتسال وبالماء، يعني بالفعل وبالماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فسر الدائم بقوله الذي لا يجري، وبهذا يفهم أنه سواء كان هذا الماء الدائم قلتين أو أقل أو أكثر، فما دام أنه دائم لا يجري فهناك نهي أن يبول المسلم فيه. قول ثم يغتسل منه، الصحيح أن هناك فصل بين هذا الحكم وما قبله، بمعنى انه لو كان ما يريد يغتسل مجرد يستقي وسينصرف هل يجوز له ان يبول به؟ لا. ولكن هذا النهي نظرا لعلاقته المباشره بطهاره المسلم، قال العلماء لانه قد يباشر الماء الذي تنجس بهذه النجاسة ويشرع هو في الاغتسال منه. هذا ذكر مسألة الاغتسال بهذا الماء الدائم الذي تم البول فيه، لأنه سآتي أنا إلى مسألة نجاسة الماء بمخالطة النجاسة له، هذه قضية أخرى. إذن قوله ثم يغتسل منه ليست قيد أو سبب متصل بالحكم السابق، ف لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا حكم. هنا الآن جاء حكم جديد ثم يغتسل أيضا عطف عليه، فلا تغتسل من هذا الماء الذي أنت لثوبك بلت فيه. لماذا؟ قالوا لأنه قد يباشر الماء الذي لا يزال متصل به النجاسة، متغير بالنجاسة، فيكون كأنه اغتسل بماء نجس. في رواية مسلم زيادة حكم جديد، فالنهي لا يقتصر على البول وإنما حتى الاغتسال وهو جنب. فما دمت أنك جنب والماء دائم لا يجري فلا يجوز لك أن تغتسل به، لأن آثار الجنابة ستبقى في الماء. طيب ماذا أعمل؟ يشرع لك الاستقاء من الماء وأن تغتسل في مكان آخر لا يعود الماء على هذا يعني الماء الدائم. بالطبع يفهم من هذا الحديث أمور. الأول أنه إذا نهي عن البول فما هو أشد منه من باب أولى، كالبراز والغائط. فما يقول الإنسان إنه النهي خاص بالبول ويجوز لي أن أتغوط، لا ما يجوز، لأنه من باب أولى، وهذا يسمى عند الأصوليين القياس الجلي الذي هو من باب أولى. الله سبحانه وتعالى يقول في علاقة الإنسان بوالديه: ولا تقل لهما أف. هل يجوز الضرب، القتل، الإيذاء؟ لا، من باب أولى، حتى وإن لم يرد النص عليها، فما دام نهيت عن الأقل فالأكثر من باب أولى، الأشد من باب أولى. وكذلك الحال في هذا الحديث. وأيضا يفهم من هذا الحديث أنه لا يجوز أن تبول خارجا عنه في إناء أو وعاء ثم تأتي وتصبه فيه، كما فقه الإمام بن حزم رحمه الله. فالإمام بن حزم يرى أن النهي أن تباشره بالبول، لكن تبول في قارورة وتصبه فيه جائز، تتغوط فيه جائز، وهذا من جموده على ظاهريته رحمه الله. وإلا فالفقه والفهم، ولذا نجد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي أمعن النظر في الأدلة يقول هذا يخالف مقتضى الشرع. الشرع له مقتضى، له غاية، له هدف، يخالف هذا الهدف وإن لم يأتي النص عليه. وأحيانا يقول هذا عبث في الدين. إذن فالنهي يشمل ما هو أشد، والنهي يشمل أن تأتي بالنجاسة وتلقيها فيها. أيضا يفهم من هذا الحديث أن الماء الذي يجري يجوز البول فيه ويجوز الاغتسال فيه من الجنابة، كالأنهار والجداول والعيون الجارية. النهي خاص بالدائم الذي لا يجري. الحكمة في ذلك من خلال ما النظر في الأدلة هو إفساد الماء على الناس، لأنه لو سمحنا لهذا أن يبول فيه والثاني والثالث والرابع لفسد هذا الماء. تنجس أو أنه استقذره الناس وقد يصيبهم بالأمراض. كذلك الحال لو اغتسل من آثار الجنابة، إذا اغتسل الأول والثاني والثالث والعاشر والمئة فسد هذا الماء. لكن ما دام أنه دائم فالمحافظة عليه تقتضي ألا نبول به وإن كان البول يسير، وألا نغتسل به من الجنابة حتى يبقى طاهر وأيضا مقبول لا تستقذره النفوس لا في الشرب منه ولا في استخدامه. سنأتي إلى مسألة وهي هل يتنجس الماء بملاقاة النجاس، لأن المسألة فيها نصوص، فهناك ما هو أظهر في هذه المسألة من هذا الحديث، مثل حديث أبي هريرة الماء طهور لا ينجسه شيء. ويقابل حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو حسن الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. عندنا حديث يقول الماء كله طهور ما يتنجس، وعندنا حديث يقول إذا بلغ الماء، جعل هناك غاية، معناه يفهم من الحديث أن ما دون القلتين يحمل الخبث وهو النجاسة. أريد أن أوضح أساس، وهو أنه أجمع العلماء على أن الماء ينجس إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: الطعم، الرائحة، اللون. إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فهذا بإجماع أهل العلم، يعني هذا خارج عن نطاق الخلاف. الخلاف فيما دون التغير، جاء الإنسان لقطعة من الماء، بركة، جاهل ما يعرف حديث أبي هريرة هنا لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم، أو متهاون مستهتر وقال بدل ما أذهب أبحث عن مكان للبول أبول في هذا الماء، فما حكم هذا الماء الذي لاقته هذه النجاسة؟ هذا خارج نطاق الإجماع. الإجماع لابد من تغير، هذا لم يتغير الماء، لا طعم ولا لون ولا رائحة، فما حكمه؟ القائلون بمفهوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقولون نحن نقدر الماء، إن كان الماء أقل من قلتين خلاص أصبح الماء نجس. قيل لهم أنه ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، قالوا وإن كان والله لو أصابت قطرة نجاسة خلاص. والقائلون بحديث أبي هريرة يقولون لا، الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا وعندنا أيضا حديث يؤيد حديث أبي هريرة، قيل لهم ما هو؟ قالوا ما جاء في الصحيحين من قصة الرجل الذي دخل المسجد جاهل ما يعرف وش حرمة المسجد وش حقوق المسجد، يظن ان المسجد كأي بقعة من البقاع، حضره بوله بحث عن زاوية ما احد يستطيع يكشف عورته ورفع ثوبه وبال في المسجد، فأه الصحابة رضوان الله عليهم فابتدروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تعجلوه، دعوه خلوه يكمل بوله. شوفوا الخلق العظيم، هذا النبي الهادي الرحيم معلم. يعني كثير منا يحتاج لمثل هذه الأخلاق النبوية، ما تنفع إليها حتى لو رأيت منكر، قد يكون هذا إنسان جاهل. كيف فرق بين الفاسق والمعاند والجاهل؟ بعض الناس بمجرد ما يرى منكر ينفعل، وربما يترتب على إنكاره مفسدة أعظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. بالطبع هناك فوائد كثيرة من ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا موضع عرضها. أكمل الرجل بوله وقام. الحل بسيط، ما هو بحاجة إلى هذا الانفعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايتوا بسجل أو دلو من ماء. السجل أو الدلو يعني مقدار عدة لترات، 4 لترات 5 لترات 6 لترات من الماء، وأريقوه على بول. أصبح مثل بقية أجزاء المسجد. قال أصحاب الذين قالوا بمقتضى حديث أبي هريرة، قالوا هذا فيه دلالة، بول هذا الأعرابي الذي خالطه هو مجرد دلو مما ما يصل ولا 10 القلتين، ومع ذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء طهور وأزال أثر النجاسة، أصبحت البقعة طهور وطاهرة كأن لم يصبها بول. فماذا رد عليهم أصحاب القول الأول؟ قالوا في فرق بين أن ترد النجاسة على الماء ويرد الماء على النجاسة، وبين أن يرد الماء على النجاسة. وهذا الحقيقة يعني إجابة أو توجيه ليس بقول في نظر، لأن المهم أن النجاسة اختلطت مع الماء، أيهما الذي أضيف على الثاني النتيجة واحدة. فإذا قلنا أن اختلاط الماء مع النجاسة إذا كان دون القلتين فإن الماء يتنجس، فمعناها أن هذا الماء لو سكبوا عليه 3 دلاء و4 و5 و6 كل ما نزل يظل حكم هذا الماء الذي امتزج بهذه النجاسة نجس. الماء نجس أصبح، كيف يطهر وهو نجس؟ لأنه خلطته النجاسة. إذن فالصواب أن الماء طهور إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، ولا يقابل مفهوم حديث ابن عمر بمنطوق حديث أبي هريرة، سيما ومنطوق حديث أبي هريرة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. بالطبع هناك حجج كثيرة لست بصدد، مثل احتج أصحاب القائلون بحديث أبي هريرة بحديث بئر بضاعة، وهي بئر كان يلقى فيها الحيض والقذر، حتى إن ماءها قالوا يكون كنقاعة الحناء وهو دون القلتين، ينزل أحيانا الماء إلى ما دون القلتين. فعلى كل حال يعني خصوصا أنه متأيد بحديث بول الأعرابي، حديث بول الأعرابي قوي واضح وفي الصحيحين. إذن فالنهي هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما احتج به القائلون به نجاسة ما دون القلتين. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم بالماء الدائم. قلنا هذا ما لكم بحجة، لأنه لو كان هذا الماء الدائم أكثر من قلتين فأنتم لا تقولون بنجاسته، والنهي باقي. إذن فالنهي ليس للتنجيس، التنجيس نتيجة من النتائج، علة من العلل، سبب من الأسباب، لكن ليس هو السبب الكامل. السبب الكامل أو السبب الرئيس هو عدم إفساد الماء، حتى لا يفسد الماء بأن يأتي ويبول هذا وهذا يغتسل فيه فيفسد وتستقذره الناس، لا يستطيعون يشربون منه ولا يستخدمونه لا في غسل ولا في وضوء ولا في غير ذلك. إذن النهي ليس للنجاسة وإنما للإفساد حتى لا يفسد الناس. ولذا قول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ومعروف أن جسم الإنسان الجنابة ليست نجاسة وإنما قدار، وإلا فليست نجاسة الجنابة، يعني جسم الجنب لو مسه الماء ليس بنجس، إنما شيء تستقدره النفوس. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. إذن هذا حديث عظيم يتعلق بحكم جديد، ولكنه بالآنية، وسيأتي الماء سبعا، لكن هنا آنية الوضوء، فما الحكم إذا جاء هذا الكلب فولغ في هذا الإناء وقد لا يكون فيه ماء، وقد يكون فيه ماء يعني أراد الشرب، لكن الحكم فاغسلوه، هذا عام للإناء الذي فيه ماء والذي ليس فيه ماء. ما الواجب؟ ما المشروع؟ قال: فليغسله سبعا. في بعض الروايات أولاهن بالتراب، وفي بعضها أخراهن بالتراب. في رواية عبد الله بن مغفل: وعفروه الثامنة بالتراب، يعني السبع غسل. الروايتين الأوليين تكون التراب إحدى الغسلات السبع، أما في حديث عبد الله بن مغفل لا، التراب زائد على السبع، قال عفروه الثامنة بالتراب. بالطبع لنا تكلم عن ما يتعلق باقتناء الكلب، لأن الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا لأحد أسباب ثلاثة: الحرف والصيد والحراسة، وما سوى ذلك كحال بعض المسلمين الذين قلدوا هؤلاء الكفار دون أن يفقهوا سبب اقتنائهم لهذه الكلاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه أمثال هؤلاء إلى أنه ينقص من أجل كل مسلم يقتني كلب غير هذه الأسباب الثلاثة كل يوم بمقدار قيراط عداد. فإذا كان الكلب مما اقتني لأحد الأسباب الثلاثة، كلب زرع أو كلب حراسة أو كلب صيد، وجاء وولغ في هذا الإناء، وقد يكون في الإناء ماء. إذن الآن حكم هذا الإناء أن لا يستخدم حتى يغسل سبع إحداهن بالتراب، فإن كانت الثامنة فهذا أكمل. طيب، هل الحكم هذا الذي هو غسل السبع لأجل نجاسة ما ولغ فيه الكلب؟ بمعنى آخر، لعاب الكلب نجس إلى هذا الحد؟ بإجماع العلماء أن الغسلة الثالثة التي تزول معها النجاسة كافية بالإجماع، بمعنى أنك إذا زالت النجاسة وغسلتها ثلاث مرات يكفي، ما عاد تحتاج أكثر من ثلاث مرات. إذن فالكلب زائد عن الثلاث معناه أنه في علة ليست هي النجاسة. ومما يؤيد هذا الفهم أن كلب الصيد يجوز أكل ما صاده، وما علمتم من الجوارح مكلبيه تعلمونهن مما علمكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي: إذا أرسلت كلابك المعلمة أو كلبك المعلم. طيب، هو لما يصيد يصيد بفمه، معناها أنه يصيب شيء من لعابه، هذا الصيد. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا هذا الصيد. إذن العلة هي ليست النجاسة، لأن النجاسة تزول بثلاث غسلات بالإجماع. إذن العلة هو داء يفرزه لسان هذا الكلب، واكتشفه الطب الحديث. فإذا هو ولغ يخرج لسانه وفيه داء، ولذا بالإجماع لا يشترط إزالة النجاسة بالتراب، والنبي صلى الله عليه وسلم ألزم بها هنا. بالإجماع لا يلزم غسل النجاسة بالتراب، يعني أصاب ثوبك نجاسة ما يجب التراب في غسلها. فاشتراط التراب هنا يدل على أن هناك معنى آخر غير النجاسة. وفعلا يعني الطب الحديث قالوا اكتشف أنه يفرز يعني مادة ضارة لا تزول بإذن الله إلا مع التراب. فكأن الغسلات السبع يعني التهيئة والتنظيف وإزالة ما تستقدره النفوس، ثم يأتي التراب ليقطع أثر هذا الداء. عن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان جعى بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. وقال: ما من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يتضمن صفة وفضل. الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكمل حديث جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان رضي الله عنه، وفيه التثليث يعني تكرار الغسلات 3 مرات اللي هي أكمل الوضوء، لأن من زاد على 3 فقد أساء وتعدى وظلم بنص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز الزيادة على 3. الواجب 1 وأكمل منها 2، والثلاث هذه أكمل أنواع الوضوء، أكمل صفات الوضوء، ما عدا عضو واحد وهو مسح الرأس، فلا خلاف. والخلاف الذي جاء خلاف شاذ أنه يمسح 3، لا خلاف بين أهل العلم أن مسح الرأس 1، سواء مسحه باتجاه واحد أو باتجاه ثم عاد، لأنه ورد في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، لكنها تعتبر مسحة واحدة لأنه ما يرفع يديه، لكن في عملية يعني تبليغ، لكن يمسح 1 ومرتين و3 لا، هذا خلاف السنة. فعثمان رضي الله عنه أراد أن يعلم الناس عمليا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكمل من مجرد القول، لأنه يجتمع فيها اللفظ أو القول مع الفعل، فيكون التصور كامل. فعثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، والوضوء بفتح الواو هو الماء، أما بضمها الوضوء فهو الفعل. إذا ننتبه الفرق بين الوضوء والوضوء، فالوضوء الذي دعا به عثمان رضي الله عنه هو مقدار من الماء يكفي للطهارة، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3، هذا الفعل قال العلماء مستحب، وإنما يجب عند القيام من النوم، أما من دون القيام من النوم فهو مستحب غسل يديه. إذن فأفرغ من الإناء لأنه يريد أن يدخل يده في الإناء، فقبل ما يدخل يده في الإناء غسلها 3، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3. طبعا ورد تثليث الاستنشاق والاستنثار في أحاديث أخرى أنه 3، لكن اختلف في صفة الاستنشاق والاستنثار، فجاءت الروايات تفيد 3 معاني، فهم العلماء بعضها صريح هذه الروايات، فالرواية التي أوردت مثل هذه الأفهام 3 قالوا إنه تمضمض واستنشق من كف واحدة 3، تمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاث مرات. ففهم بعض أهل العلم أن هذا المقدار من الماء الذي حمله في كفه تمضمض منه واستنشق، وتمضمض واستنشق، وتمضمض واستنشق، كله من غرفة واحدة. وهناك من قال لا، غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق، ثم غرفة ثانية للمضمضة والاستنشاق، ثم مرة ثالثة. وهناك من قال لا، صحيح انه تتمضمض ثلاث مرات بثلاثة كفوف، وتستنشق ايضا ثلاث مرات، يعني تأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق. بالطبع اقرب هذه الصفات هي انه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، من غرفة واحدة يجمع بها بين المضمضة والاستنشاق، لأن هذه أقرب لدلالة النصوص. ثم غسل وجهه ثلاثة. الواجب غسله من الوجه هو من منابت الشعر، من منابت شعر الرأس الطبيعي، يعني بعض الناس قد ينزل عنده الشعر إلى جزء من الجبهة، وبعض الناس قد يكون عنده صلع، فمن منابت الشعر الطبيعي الى اسفل الذقن، اسفل الذقن وهو الذي تنبت عليه اللحية، وما بين الاذنين عرضا، هنا طولا وهذا عرضا ما بين الاذنين. طيب بالنسبة للحية، قال بعض اهل العلم بوجوب غسلها، والصحيح انه لا يجب، وانما يسن تخليلها. والامام احمد رحمه الله قال لا يثبت بتخليل اللحية وضوء، لا يثبت بتخليل اللحية حديث، كأنه يرى انه لم يثبت عنده سنية واستحباب تخليل اللحية بالماء. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين. المرفق هو المفصل بين العضد والذراع، فيه مفصل بين العضد والذراع، هذا هو المرفق. الصحيح ان المرفق داخل في الغسل، لان الى او حتى تفيد الغاية. ثم هو أكمل وأحوط، وسآتي أنا إلى الزيادة على هذه الأعضاء الواجبة بعد أن أنتهي من الكلام على غسل القدمين. ثم مسح برأسه، وبينت لكم أنه الأصل أن تعميم الرأس، فيمسح رأسه وأذني، ظاهر أذني. الأفضل أن يقبل بهما ويدبر، يعني يبدأ من مقدمة رأسه إلى قفاه، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، هذه أكمل الصفات. ولو عمم رأسه بأي طريقة، بدأ من الجنبين، بدأ من الخلف، كله جائز. ولو أن اكتفى ب مسحة باتجاه واحد ايضا كافي. هل يجوز مسح جزء من الرأس مثل ما يفعل بعض اصحاب المذاهب؟ وبعضهم قال يكفي ثلاث شعرات. الصحيح انه لا، وانما يجب تعميم الرأس، لا يلزم اصابة كل شعرة، لان هذا قد يكون متعذر، لكن في نفس الوقت ايضا لا يكفي مسح جزء من الرأس. يحتجون هم حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم لما مسحوا على رأسه العمامة، قالوا أنه مسح الناصية وأمر يده على العمامة، لكن يقال هذا في حالة أن العمامة موجودة فصح يصح، والعمامة جعلها العلماء كالخفين لأنه يشق نزعها، وحينئذ فيصح المسح عليها. أما إذا كانت لا يشق نزعها مثل الطاقية أو الغطاء الذي نحن نضعه الآن على رؤوسنا هذا ينزع، لكن العمامة التي تحتاج إلى حل وفيه مشقة فهذه يجوز المسح عليها. ثم غسل كلتا رجليه، بالطبع في اليدين وفي الرجلين، يبدأ باليمنى قبل اليسرى، غسل كلتا رجليه إلى الكعبين ثلاثة، والكعب هو المفصل بين القدم والساق، هو هذا العظم الناتع البارز. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. لاحظوا هذه الدقة وهذا التفصيل، ومع ذلك يتورع رضي الله عنه أن يقول مثل وضوء هذا، قال نحو، يخشى أنه حصل عنده تغيير ولو يسير فيكون نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه نقص، فقال نحو وضوء يعني قريبا منه، مع أن النصوص الأخرى التي دلت أو التي جاءت عن الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن عثمان رضي الله عنه ذكر الصفة الكاملة للوضوء. ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم، أنه تتوضأ وضوء كامل ثم تقوم إلى ركعتين، لكن بشرط تقبل على الله إقبال كامل، ما يكون لنفسك حظ وتفكير وحديث مع نفسك، لا، تقبل على الله، الجزاء والنتيجة الثمرة أن الله يغفر لك، عمل يسير. وهذه تسمى سنة الوضوء التي قال عنها أبو هريرة رضي الله عنه، قال عنها بلال رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت خشخشة نعليك في الجنة، يعني شهادة له بالجنة، سمعت صوت نعليك في الجنة، فما أرجى عمل عندك؟ وش أرجى عمل عندك؟ قال ما عندي إلا يعني إذا حسب توقعي تقديري أنني ما توضأت إلا وصليت ركعتين، فبإمكانك في أوقات غير النهي أن تتوضأ مثل هذا الوضوء الكامل وتقوم وتجاهد نفسك على أن تقبل على الله سبحانه وتعالى إقبال كامل لتحظى بهذه المغفرة. لكن هذه المغفرة يا أخوان هي لصغائر الذنوب وليست للكبائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة صادقة، توبة صالحة. أعود إلى مسألة العدد فأقول أن الواجب أن يغسل المسلم غسلة واحدة، وأفضل منها اثنتين، وأكمل ذلك ثلاث، وأن يغسل المقدار الذي ورد في هذا الحديث. أما الزيادة سواء كان في غسل الوجه، الزيادة في العدد أو في المقدار لا يجوز، وهذا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله معلما لهذا الدين، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني اتبع في دينك مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رغب عن سنتي فليس مني. لا يعني الزيادة أنك تحصل على أجر أفضل، لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادته أخبرهم أنه لا ينفعهم هذا الاجتهاد الذي يزيد على السنة. ولذا قال في الوضوء: فمن زاد على هذا فقد أتى تعدى وأساء وظلم. طبعا سيأتينا حديث أبي هريرة في هذا وسأبين وأعلق عليه، لكن هنا لا يجوز أن تزيد في مقدار المغسول من الوجه ولا اليدين ولا الرجلين ولا حتى مسح الرأس، تذهب تمسح الرقبة ويصل يديك إلى الكتفين، لا، الدين ما هو بالرأي، الدين ما هو بالاستحسان، الدين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا فيه بيان أن هذه العبادات توقيفية. وقال لهم في الحج: خذوا عني مناسككم، ما تشتهي. ولذا بعض الناس يبتلى بشيطان الوضوء يوسوس له، ورأيت أنا بعضهم، بل يعني من عجيب ما حصل، كنت مرة أتوضأ وبجواري واحد صالح، سبحان الله، عليه سن الصلاح، يعني أنا أراه كثيرا، يعني كان الموقف داخل الكلية وكنا نتوضأ استعدادا لصلاة الظهر، وما شاء الله يعني سمته عليه الخير والسنة. فتوضأت، بعد ما انتهيت التفت علي وقال لي: أنت يعني مطمئن لهذا الوضوء الذي أنت توضأت؟ قلت: نعم لله، قال: أحمد الله فإني أعاني أنا من الوضوء مسكين، مع أنه رجل صالح وظاهر الخير، لكنه ابتلي بهذا الشيطان وترك له المجال. ولذا ننتبه، الشيطان أحيانا يأتيك من جهة النقص، يريد أنك تنقص في دينك وتقع في المحرمات وتقع في الشهوات وتقع في الذنوب، لكن قد يجد في إيمانك صلابة وقوة ما يستطيع. ما دام أنه لديه هذه القوة وهذه الصلابة، نريد أن نوظف هذه القوة ونفسد على دينه. كيف؟ قال: بالزيادة، يتعدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيفسد. فنحن ننتبه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب في دعاء النوم، لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الورد، فاجتهادا من البراء رضي الله عنه في آخر الحديث: وبنبيك الذي أرسلت، ويعرف أن مقام الرسالة أعلى من مقام النبوة وأشرف وأكرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرض علي، يعني أعد علي ما علمتك. فأعاد الحديث والورد مثل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لما جاء عند هذه الكلمة رأى أن من إكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ورسولك الذي أرسلت، بدل ونبيك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل ونبيك الذي أرسلت كما علمت. لا تزيد، لا تعدل. ولذا دائما نحرص على أن نتبع السنة، لأن هنا نقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا زدنا أو نقصنا نبتعد بقدر الزيادة وقدر النقص. تفضل. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في الثور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. الثور شبيه الطفل. هذا الحديث شبيه إلى حد كبير بحديث عثمان رضي الله عنه، ففيه الوصف الكامل لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الجمع بين الوصف العملي والنظري. فعثمان علم الناس بفعله، وعبد الله بن زيد أيضا علم الناس بفعله. فيضيف إلى ذلك أن هذا الوصف الذي ذكره لهم هو أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم توضأ مثل هذا الوضوء. تفضل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، هذه المسألة فيها أو هذا الحديث فيه قاعدة عامة أو أساس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم أن يبدأ باليمين في تنعله وترجله، يعني في لبسه النعال، والترجل هو تمشيط الشعر، وطهوره سواء كان الوضوء أو الغسل. ولذا تلاحظون أنه يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، وفي الغسل كان يبدأ بغسل شقه الأيمن يعني نصفه الأيمن قبل الأيسر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم وفي شأنه كله، يعني كأنها تقول في كل أموره. ومع ذلك قال العلماء رحمهم الله أن النصوص تدل على استحباب التيمم في الأمور الطيبة، أما الأمور التي يكون غيرها أفضل منها أو أنها من الأمور التي ليست بطيبة مثل الدخول للخلاء، قالوا يبدأ باليسار ما يبدأ باليمين إكراما لليمنى، مثل الخروج من المسجد يبدأ باليسار حتى تبقى اليمنى أكثر وقت في هذا المكان الفاضل. كذلك ما يتعلق بالاستطابة، يعني إذا كانت فيها إزالة قدم يبدأ باليسار قبل اليمين، يعني لا يتيامن في هذه الأمور التي فيها استقلام. ولذا الإنسان ما يستنجي بيمين، يستنجي بيسار. أما الأمور الفاضلة فيبدأ باليمين. نعم. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة المجمر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة يعني سمي المجمر لأنه كان يجمر يطيب المسجد، لأنه كان يطيب المسجد رحمه الله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث يشكل على ما كنا انتهينا إليه قبل قليل في حديث عثمان، وهي أن المسلم يلتزم بالقدر والعدد الوارد في الأحاديث فلا يزيد. هنا أبو هريرة رضي الله عنه فيه زيادة في القدر وليس في العدد. قبل أن آتي إلى هذا الموضوع، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، وهذه علامة لهذه الأمة يعرفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعرف أمته من بين الأمم بهذه الصفة. الغرة تكون في الوجه، وأما التحجيل فيكون في القدمين. أبو هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهم من هذا أنه يجوز بل يستحب الزيادة على قدر المغسول أو في مقدار المغسول من الوضوء. بالطبع قوله رضي الله عنه سمعت رسول الله ليستدل على فعله في دليل على أن المسألة فهم، لا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإلا كان قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى أشرع في العضدين، ورأيت الرسول يغسل قدميه حتى أشرع في الساقين، لكن ما قال. قال أنا سمعت رسول الله يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طيب لو جئنا نناقش فهم أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، الغرة الآن قلنا أنها في الوجه، والزيادة جاءت عند أبي هريرة أين؟ في العضدين والساقين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يطير غرته، ما قال عضدين. نعم رواية تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء قد تكون نص عام يمكن أن يستند إليه، لكن حينئذ ما يخص اليدين والرجلين، تشمل كل أعضاء الوضوء، ولذا فهناك إشكال في هذا الفعل من أبي هريرة رضي الله عنه. والراجح أو الأحوط أن يلتزم المسلم ما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحابة رضوان الله عليهم كعثمان وعبد الله بن زيد وغيره. وهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه في فهمه للنص، أو يقال أن المحذور الشرعي أن تكون الزيادة على سبيل اعتقاد الوجوب، أو أنه لا يصح الوضوء إلا بهذه الزيادة، كحال الموسوسين الذي يشرع في العضد لأنه لا يرى كفاية غسل المرفق فقط. يعني هذا الموسوس لو أنك ألزمته بأن يقف عند المرفق ما يرى أن هذه الطهارة صحيحة. فهذا التجاوز يعتبر دخول في النهي والمخالفة. أما أبو هريرة رضي الله عنه فكان فهمه أن هذه الزيادة ليس لأجل الاحتياط، وليس لأجل أن ذلك واجب، وإنما هو بحث عن الأفضل، زيادة في الفضل، بدليل قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يعني يبحث عن إطالة الغرة، إطالة مكان الوضوء، إطالة الحلية التي تكون بمقدار ما أصابه ماء الوضوء من الأعضاء، لا أنه يرى أن الوضوء لا يصح إلا بهذه الزيادة، ولا يرى أن هذا الفعل احتياط، حاشاه من ذلك رضي الله عنه، فهو أقرب الناس وأعلمهم بالسنة. لكن مع هذا الفهم فيقال الأولى التزام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف فهم الصحابي ما جاءت به الأحاديث فهو له فهمه رضي الله عنه، ولكن نحن لنا ما دلت عليه النصوص. إذن فلا يجوز الزيادة في العضو المغسول على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا على سبيل الاحتياط ولا على سبيل اعتقاد أن الوضوء لا يصح إلا بهذه الصفة، لأن هذا زيادة في الدين. نعم. باب دخول الخلاء والاستقابة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ويكون الوقت المتبقي للأسئلة يكون موعدنا غدا إن شاء الله مع أول الاستطابة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا ولغ الكلب فيما تجعله البادية ليسقوا فيه أنعامهم فهل ينجس؟ إذا ولغ الكلب في إناء فإن البادية إيش؟ فيما تجعله البادية ليسقوا فيه أنعامهم فهل ينجس؟ لا، قلنا أن الماء لا ينجس، وأن الولوغ أو الغسل من الولوغ لا يدل على النجاسة، فيبقى هذا الماء طاهر، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن ما ولغ به الكلب أصبح فيه خطورة على صحة وسلامة الإنسان، ولذا ممكن أن تشرب منه الدواب والبهائم، لكن الإنسان يجتنبه حتى يغسل كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: يقول السائل: ما الدليل على مسح الأذنين؟ هو الدليل ورد في بعض الآثار، وأيضا يحتج لهم بعموم مسح الرأس، يقولون أن ظاهر الأذنين يعني يعتبر داخل ضمن الرأس، يقول إذا وقع الكلب في اللباس فما حكمه؟ إذا وقع أو ولغ لا، هو الأصل كونها ولغ سواء كان في لباس أو في إناء أو في، الحكم واحد. معنى ذلك أنه يحتاج هذا الشيء الذي ولغ فيه يحتاج إلى الغسل على الصفة الواردة في الحديث. الله إليكم. يقول لا يجوز الاغتسال في الماء الدائم والإنسان جنوب، ولكن هل يجوز الأخذ من الماء الدائم والاغتسال منه للجنوب؟ نعم، يجوز للوضوء وللغسل، وهذا هو المشروع في حقه. إنما النهي أن يبول أو يغتسل فيه وهو جنوب. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله وجزاكم خيرا شيخنا وللحاضرين، من النواقض الوضوء الدم، فهل الدم يشمل دم الآدمي والحيوانات أم دم الآدمي فقط؟ أعيد السؤال. يقول من نواقض الوضوء الدم، لكن هل الدم يشمل دم الآدمي والحيوانات؟ بالطبع قلت لكم، أنا أشرت في أثناء الكلام أن المسألة خلافية في الدم، وهناك من يرى أن الدم ليس بنجس ولا ينقض الوضوء، ومن الأدلة على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما طعن صلى وجرحه يتعب دمه، وبعضهم يرى أن الدم ناقض الوضوء، وأن ما أصاب البدن أو اللباس فهو نجس إلا المقدار اليسير فإنه يعفى عنه. أما بالنسبة لدم الحيوان فالنجس منه الدم المسفوح الذي يخرج من الأوداج عند الذبح، أما ما سوى ذلك ما هو موجود في الأوردة أو مختلط باللحم فإنه ليس بنجس بالنسبة بالطبع لي مأكول اللحم. لكن الراجح فيما يتعلق بدم الإنسان أنه ليس بنجس ولا ناقض للوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. هل الزيادة للأعضاء لا تجوز كذلك للاستنجاء في غائط أو ما شابهه؟ هل الزيادة، هذا يقول هل الزيادة للأعضاء لا تجوز كذلك للاستنجاء من غائط أو ما شابهه لا يجوز؟ بالنسبة للاستنجاء أو الاستجمار فإنه يستنجي ويستجمر حتى يتيقن أن النجاسة زالت، أما بالنسبة لغسل الأعضاء فلا يجوز الزيادة إلا إذا غلب على ظنه أن إحدى الغسلات الثلاث لم يكتمل فيها غسل العضو. لنفترض أنه غسل الأولى والثانية والثالثة ثم غلب على ظنه أن الأولى لم تكن كاملة، فيجوز حينئذ استبدالها بغسلة جديدة، لكن أن يغسل غسلة الرابعة بعد ثلاث غسلات كاملة فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. هل من السنة التثليث في غسل الجنابة؟ لا أعرف هذا التثليث في غسل الجنابة، لا أعرفه، سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثة، ثم غسل شقه الأيمن، ثم غسل شقه الأيسر، ثم تنحى وغسل قدميه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن التنحي يعني لا يكون مرادا أو مقصودا إلا إذا كان المكان الذي يغتسل فيه الإنسان يمكن أن تبقى مياه غسل الجنابة فيه، خصوصا إذا كانت أرضية المكان الاغتسال من الطين، أما إذا كانت مفروشة بالحجارة أو بالمواد الآن الحديثة كالبلاط والإسمنت فلا يرى أن التنحي له معنى أو له يعني هدف وحكمة. ولو تنحى وغسل رجليه يكون يعني أكمل إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم مسح الرقبة؟ لا، هذا يعني وإن كان قال به بعض أهل العلم لكن الصحيح أنه ليس بمشروع. أحسن الله إليكم، يقول لو أن شخص على جنابة ونزل إلى مسبح ماء راكد، فهل هذا يرفع الجنابة عنه؟ بلا شك، إذا نوى رفع الحدث الأكبر، لنفترض مثلا هناك مسبح الناس يسبحون فيه وهو عليه جنابة، فدخل يسبح في هذا المسبح بنية الاغتسال، بنية رفع الحدث، صح ولا يلزم الصفة، لأن هذه تلك صفة كمال. الواجب عليه أن يعمم بدنه بالماء، سواء بدأ برجليه قبل يديه ورأسه أو بدأ برأسه وهكذا، يعني المهم أن يعمم بدنه بالماء. أحسن الله إليكم، يقول هل يجب غسل ظاهر اللحية وإن كانت طويلة؟ هذا وضحته، أنا قلت أنه ليس بواجب، الواجب هو غسل ما نبت على الوجه، أما ما زاد عن الوجه فهذا ليس بواجب، بل قال الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في تقليل اللحية حديث، وإن كان يعني ورد في أحاديث حسنة، لكن على كل حال يعني هي محل خلاف، وأكثر ما يقال فيها أنها مستحب وليس بواجب. أحسن الله إليكم، يقول ما الصفة الراجحة في المضمضة والاستنشاق، وهل يصح تقديم الاستنشاق؟ بالطبع الأصل أن يقدم، عفوا، كما ذكرت لكم قبل قليل أن هناك اختلاف بين أهل العلم في فهم التثليث في الاستنشاق والاستنزاف، لكن فيما دلت عليه النصوص يظهر أن أكمل الصفات أن يتمضمض ثم يستنشق من غرفة واحدة، يصنع ذلك 3 مرات، سواء صنع هذا مرة أو مرتين أو 3، فإنه يغرف غرفة واحدة، يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق. أحسن الله إليكم، يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه الحديث، ما المراد بحديث النفس؟ هو يعني الخواطر والأفكار، ويعني كأنه يحدث أو يتحادث مع نفسه، فينشغل عن صلاته والإقبال على الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأشياء التي يفكر فيها. أحسن الله إليكم، يقول هل يصح إفراد غسل الأذن بماء جديد؟ لا، الأذن لا تغسل أصلا، لكن مسحها بماء جديد هذا يمكن هو موطن الخلاف. خرج العلماء يعني ما ورد من أخذه ماء جديدا لأذنيه، قالوا لعله جف ما في يديه من الماء الذي كان مسح به رأسه، فاحتاج أن يأخذ ماء جديد لمسح أذنيه، وإلا فالأصل أن يمسحهما بالماء الذي مسح به رأسه. أحسن الله إليكم، يقول إذا كانت النية في طلب العلم الأجر والثواب أولا ثم الراتب الذي يقتضيه من تدريس في جامعة أو مدرسة، فهل يثاب أو يؤجر؟ الحقيقة يعني المسألة هذه لها تعلق، وهناك مسائل أخرى لها تعلق بحديث عمر رضي الله عنه وهو حديث عظيم، لكن تعرفون يعني عامل الوقت والحرص على المرور على أكبر قدر من الأحاديث لعله يتيسر استكمال العبادات كاملة إن شاء الله في هذه الدورة. هو الذي جعلني أقتصر على ما ذكرته لكم وأعرض أو أصرف النظر عن بعض المسائل الملحة، ومنها مسألة أخذ الأجر أو طلب العلم الشرعي لأجل وظيفة، أو إيش حكم أخذ الأجر على تعليم العلوم الشرعية، وهل يؤثر هذا على النية؟ بالطبع من طلب العلم أو درس العلوم الشرعية في المدارس أو الجامعات بغرض الحصول على المال أو الوظيفة أو الجاه فهو آثم، ويكون ممن طلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، إنسان طلب العلم وحصل على الشهادة، ما حكم الوظيفة؟ ما حكم المال الذي يتقاضاه خصوصا من يدرس العلوم الشرعية؟ الجواب أنه جائز، لأن هذا المال الذي يأخذه ليس قيمة للعلم الذي يبذله. العلم هذا لا يمكن أجره وثوابه إلا من الله سبحانه وتعالى. والله لو أعطوا الناس مبالغ طائلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير من الدنيا وما عليها. إذن هذا المال الذي يأخذه كمرتب على وظيفته، هذا المدرس أو هذا المفتي أو هذا الداعية، لا يأخذه مقابل العلم الذي يبذل، وإنما يأخذه مقابل التبرّع. يعني هذا مقابل التبرّع وليس عوض العلم. أما العلم هذا ما في، يعني لا يمكن لمخلوق أن يعطي عوض عنه، إنما عوضه من الله سبحانه وتعالى. إذا ننتبه لهذا الملحق، فهؤلاء المشايخ، هؤلاء الأساتذة، هؤلاء الدعاة، إنما يأخذون المال مقابل تفرغهم، وليس معنى ذلك أنه الذي يدرس المسائل المهمة لازم يأخذ عليها مقابل مال كثير. أما لو كانت مسائل فيها الفضائل والمستحبات والفروع فننقص أجره، لا، الأجر واحد، ليس الأجر مقابل العلم وإنما مقابل التفرغ. وقد كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يطلب من السفيانين ومن إسماعيل بن علية، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية، يطلب منهم أن يجلسوا للناس ليعلمهم الحديث ويقول لهم أنا أكفيكم مؤونة أهلكم وأرزاقكم، أنا أعطيكم مال يغنيكم عن التكسب والتجارة. لأنه لما طلب منهم أن يتفرغوا قالوا أنت تعرف لنا أهل وأولاد نحتاج أن نتكسب حتى نطعمهم، قال أنا أعطيكم، اجلسوا وأنا أعطيكم مال يغنيكم. إذن هو أعطاهم مقابل التفرغ، لا مقابل أنه والله أنت اليوم جلست وعلمت الناس 50 حديث والثاني أعطى 100 حديث سنعطيه زيادة، لا، الأجر واحد مقابل التفرغ. أنت تتفرغ 2 ساعة 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات نعطيك أجر على هذا التفرغ، لا على عدد الأحاديث وأهمية الأحاديث التي علمتها الناس. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.